الحقيقة يعني وصلت خطابات كثيرة من السادة المستمعين بيطلبوا فيها من برنامج تاكسي سهرة ان هو لازم يعيد تقديم السادة الفنيين العازفين اللي بيشتركوا بالعزف في اغنيات السيدة ام كلثوم. وبناء على هذه الرغبة ونزولا عليها وتحقيقا لكل امال السادة مستمعي صوت العرب وعشاق فن السيدة ام كلثوم لا يسعنا الى ان احنا نلبي هذه الرغبة. موجود الصورة اللي بتحبوا تشوفوها السادة اللي بيحبوا يحضروا حفلات سيدة ام كلثوم. المسرح موجود عليه باقات من الورد متقدمة طبعا تحية للسيدة ام كلثوم في لقائها الشهري بمناسبة شهر رمضان. لعل الميكروفون بينقل لحضراتكم السادة الفنانين السادة الموسيقيين وهم بيظبطوا الالات استعدادا للوصلة الثالثة. يمكن عاوزين تعرفوا الوصلة الثالثة ايه، انا مش حاولها دلوقتي لان دايما اغنية السيدة ام كلثوم بتبقى مفاجأة للسادة المستمعين. معانا حوالين الميكروفون، ما تفضلوا تقربوا كده وكل سنة وانتم طيبين. اهلا استاذ خيري. اهلا وسهلا جمال. اهلا وسهلا استاذ عبد المنعم الحريري. ايوه قول صوتك يا استاذ عبد المنعم. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين والصحه والسلامه يا فندم. اهلا وسهلا استاذ هيكل. استاذ هيكل قول يا هيكل اسمك ايه؟ سعيد هيكل. اهلا ابراهيم الاسباني. استاذ سيد سالم عازف الناي. استاذ مكرم عازف كمان. وجنب مننا الفنان الموسيقار عبد الفتاح خيري. اهلا استاذ عبد محمد عبد صالح خيري. اهلا استاذ عباس، كل سنه وانتم طيبين. احنا عاوزين كل واحد كده يدينا لازمه صغيره من حسب انتم حسب زي ما بتقولوا في تعبيراتكم. احنا كل سنه طيب يا استاذ عباس. بتقولوا السلطانه السلطانه. ايوه فنبدا بالكمان وبعدين ولا بالناي؟ يلا نبدا بالكمان. طيب بالكمان استاذ حريري. هقول اللازمه الاخرانيه بتاعتي. صبري حدود. يعني هي دي الوصلة الثالثة ولا مش هتقولها؟ هي هنقولها ان شاء الله. هي طبعا هي دي سلطانة. الثالثة الحقيقة يعني كويس ان انتوا قدمتوا، يعني نجحنا ان احنا نقدم للمستمعين صورة جديدة عن اغنية للصبر حدود اللي هي هتكون الوصلة الثالثة الليلة ان شاء الله. لان كان في كتير قوي من السادة المستمعين متوقعين ان اغنية انت عمري هي اللي هتتقال الوصلة الثالثة. انما بالنسبه لنا كمان وانتوا كمان كان عندكم فكره. انما التغيير دايما التغيير ده طبعا دلوقتي يعني بقى. يعني يا ترى بناء على رغبات من لا رغبات الجمهور ولا لا رغبات السادة المستمعين. طب احنا ايه رايكم لو رحنا الاستاذ عبد الصالح وهو قاعد كده بيظبط القانون؟ ايوه خير. تمام يا فندم. كل سنه وانت طيب. طيب يا فندم. إيه انت قاعد بتعمل ايه يا استاذ؟ بطلع محضر محضر اغنيه. اعمل ايه؟ خلنا بقى الأغنية الصبر حدود اللي احنا الثالثة اللي هنسمعها غيري كده لا اولها كده حصل طبعا اشترك كتير في التخت الشرقي بتكلم على الخرطوم بالذات احنا برضو لا ما هو المفروض ان احنا ندي معلومات متفقية عامة وبعدين نتكلم معمولة بالبيانو ما بيحسش الفنان الموسيقي ان هو يعني حاجة دخيلة على التخت لا لا دخيلة ازاي. طب وبالنسبة لكم انتوا هنا في اغنية كده استعمال الاكورديون والله جميل ما فيش شك حاجات جميلة يعني لكن جميل. شكي يعني سنة في تناسب في نسبة كانوا. انا شايف ان الاخ سالم سيد سالم بعيد عننا ليه بالنهاية، مع ان النهاية يعني ممكن يدينا صورة حلوة كده عن الشرق. بيقولوا انك بتقدر تقول اذان بالنهاية. لا انا كنت بس طيب امال بتقول ايه تقسيمة صغيرة كده في النهاية ممكن الايقاع. هل المفروض ان كل الالات الموسيقية لا بجد يعني كل الالات الموسيقية بتتعزف على نوتة وبنشوف دايما قدامهم نوت وحاجات زي كده يعني بيقروا منها، انما الايقاع هل يا ترى بيبقى رخر بيعزف بنوتة ولا ما؟ والله هو في يعني ممكن في الحان تحتاج ان يعني العازف لازم يكتب له عازف الايقاع. عازف الايقاع طيب. يعني في مثلا الات يعني الحان موزعه لكن معظم الحان دلوقتي معظم الحان اللي عاملين بيها دلوقتي تيجي على السمع، انما بالنسبه للالات اللي يعني للالحان الموزعه لازم يكتب لها ايقاع نوته زي اي عازف وتري بالايقاع من اللحن ولا بيبقى كده؟ ما انتوا الثلاثة بتوع الإيقاع. الإيقاع منغم. الإيقاع منغم. أنا زي ما رجعت تجرنا للحتة دي. ولا عموما. لا عموما للحتة. عموما لا عموما احنا بنحس دي هتبقى حاجة في إحساسنا. اه. وبعد كده يعني بذوقنا احنا بنعمل الريتم اللي هو يتابع لنا. يعني المعمول للحن نفسه المعمول للحن نقدر نرتب الريتم دي. الأغنية الثالثة هي بالطبع. اه. لو من غير آلات موسيقية تقدروا تعيشوا؟ لا. طبعا. لو من غير إيقاع ما تنفعش. لا من غير آلات موسيقية. اه. اه. من غير الالات الموسيقيه تقدروا تمشوا بالايقاع لوحدكم في الوسطه دي بالذات ما يصلحش معاها طبعا لوحدها لوحدنا قبل يعني لا بالوسطه لكن في حاجات تانية اذا كنا هنتكلم على حاجات تانية بيتقال تعمل لها حاجات خاصه بالايقاع وبعدين في الاساس سمع الساده المستمعين يعني امثله برضه نماذج عشان بالنسبه للسمع ده ضروري يعني لا هو الايقاع طبعا ما يسمعش لوحده الا اذا كان ما نقدرش ما يستطيعش انه يصور لنا اي لا لا في الحان في الحان ما بقاش فيها الحان استاذ حرير انا عارف الاستاذ عباس ما فيش شك ان الاستاذ عباس وجوده في الفرقه من اهم ما يمكن والله بجد يعني مش بجامله انا لو سكت بحس ان فعلا في فراغ كبير ما كمان ولا طب المحاوله طبعا مع احتفاظ احتفاظي بالحقوق يعني الشكل التسجيل استاذ دول ناس كويسين قوي انا بتسالني على قاع المنغم والاستاذ حسان طبعا والاستاذ محمود السناوي كلهم الاستاذ لكن بس تسالني عن عبد الأستاذ محمد العصبجي الحقيقة دايما يعني مشهور بتواضعه وفنه الكبير انت سايبنا وبعيد عننا شوية ما بتستريح يظهر لا مش هذا تتكلموا لا لا أبدا مش معقول السادة المستمعين يعني يكتفوا بحديثنا احنا وحديث الناس اللي هم يعني الفن الشرقي قام على اكتافهم ومجهودهم مش معقول ما يسمعوا صوتك على الأقل قول للسادة المستمعين كل سنة طيبين كل سنة طيبين جميعا جميع مواطني كل سنة وانتم طيبين طب احب يعني الحانك انت اليك يا استاذ كل الحاني احبه لان مفيش لحن يعني شعرت ان انا ما احبوش او ما كانش مناسب واكره كل كلها يعني زي الاولاد بالنسبه لك؟ اه كلهم بيقولوا زي الاولاد. سيبك من الاولاد جيد. بس ابن بكر ولا ابن بكر ولا اي حاجه. لا لا لا لا الالحان غير الاولاد. الالحان دي خاصه بي انا وفي دمي انا. فكل لحن بعمله ما دمت انا اشعر بطرب وانا بقوله بيني وبين نفسي واشعر بالسامع قدامي بينفعل بوشه وحركاته وسكناته انه باين عليه انه مطرود وهو بيسمعني في لحن دليل على حن اللحن طبعا. اول لحن عملته كان سنه كام او كان ايه؟ انت عاوز اول لحن بقى لمين يعني؟ بدايه تلحينك. ما اول بدايه تلحينك وبعدين اول لحن السيدة ام كلثوم طبعا ضروري. اول لحن الست ام كلثوم كان ان حالي في هواها عجب سنة 24. انما قبل كده انا عامل الحان فوق ال 300-400 لحن ما شاء الله للمطربات والقدام امثال الست منيرة المهدية والجماعة دول. اول لحن عملته كان من تاليفي وتلحيني وكان مودرن اسمه ماليش مليك في القلب غيرك ومسجل على الاسطوانات بصوت ساكي مراد ابو ليا مراد. طيب كل سنة وانتم طيبين. ايها السادة الحقيقة ان برنامج سكس السهرة يعني اسعده جدا ان هو يكون هنا مع الفنانين في الحفل كل سنة انت طيبة يا فندم وكل سنة انت طيبة وتبقى فرصة جميلة جدا لو قلت بسادة المستمعين برضو كل سنة انت طيبة والأغنية اللي حنسمعها اغنية الله طب وانا مزيح. طيب بدنا احنا متشكرين وربنا خلي لكم حاجه هنا. لا الحقيقه انا مش ممكن يكون في يعني طمع اكثر من ان انت يعني قلت للساده المستمعين كل سنه هم طيبين قوي قوي ونتمنى لك كل الدعوات اللي هم بيوجهوها لحضرتك ويعني نرجو دايما انك تكوني موجوده بينا وبتقدم لنا كل الالحان الطيبه وكل سنه طيبه. شكرا.